الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صحيح البخاري جلد اول کې کتاب المناقب کې اتیام باب دے باب علامات النبوه فی الاسلام، اباب دے بیان دا غنه خو د نبوت کې اسلام کې مصنف رحمت الله علیه تعبیر په علامات سره کو معجزات ذکر نه کړل، ځکه د اعلان چې کوم روایت راړي نو باغې کې یو قسم عموم نه لفظ د علامات ذکر کو چې معجزه او کرامت ټول له شامل شي او ټول پکې داخل شي. زیات تر پکې معجزات د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بیانې. معجزه ویل کې دی شی امر خارق للعاده یجریه الله تعالی علی ایدی الانبیاء والمرسلین تأییدا لهم وتحدیا لاقوامهم. دا یو خارق العادت کار وی د عادتنا ما وراء چې الله د انبیاء او د پیغمبرانو په لاس باندې سرګندۍ او جاری کړي، دا غي د تأیید لپاره، دا غي د قوم د چیلنج لپاره. او کرامت یو خارق العادت کار وی چې یو نیک بنده د صالح او د ولی په لاس باندې سرګندېږي، دا غد تایید لپاره الله پی عزت من کوي، دا غ په مدد کوي او هغه په صفایده او منفعت ورکوي. معجزات د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دې بالکل بالضبط او بالتحديد څه تعداد نه معلوم. اگر چې واز اهل علم دې د عدد بارکی قول کړی دی، امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام معجزات د دولس سونه سیوا دي، ويتزيد على 1200. او حافظ ابن حجر رحمه الله عليه په فتح الباري کې بعض اهل علم نه ذکر کړي چې رسول الله عليه الصلاه والسلام خلاص مبارک باندې درو زرو په معجزات سرګن شوی وو. او صحیح خبر ده چې دین په اړه معین تعداد نشته، او د دې تعداد د 3000 نم سیوا ده. زمونږ استاد او شیخ د مدینه منوره شیخ صالح ابن عبد العزيز السندي حفظه الله، د عقيده او د اصول الدين استاد او متخصص دی، اغبوي چې د قران کریم هر آیات او د رسول الله عليه الصلاه والسلام هر حديث دا د نبی کریم صلی الله عليه وسلم معجزه ده او یو دلیل دی د دلائل النبوه نه، بلکې د قران کریم هر یو جمله او هر یو کلمه او حرف دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. کفار له چیلنج شو د قران کریم په شان یو خبره او یو کلمه نشو پیشوله. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هر حدیث د احادیثنا او د قران کریم هر آیات او هر جمله دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده او دلیل له من دلائل النبوه. نو دا په زرګونو لکونو تعداد کې دي. مصنف رحمت الله علیه بدغه معجزات د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په دې ابواب کې ذکر کړي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت ابا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فادلجوا ليلتهم عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ وی یوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو سفر کې فادلجو لیلتهم نحول شپدې مزل کړو حتا اذا کان فی وجه الصبح الرسوم سار تیرا نږدې کېدنه د آرام د پاره لیره خوشی ویو او دمې کوله فغلبتهم اعینهم حتى ارتفعت الشمس فكان اول من استيقظ من منامه ابو بكر وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد ابو بكر عند راسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة فأمره أن يتيمم بالسعيد ثم صلى تحديث في كتاب التيمم كي 344 نمبر باني تصلة ترشبه وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب يا في ركوب بين يديه قال ابن حسين رضي الله عنه اذا النبي صلى الله عليه وسلم ديوسو شروق سان سرمخ ولي قلم وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير اذا نحن بامراه سادله رجليها بين مزادتين ممكن مزل قولن يوزنان مخل راغا شخبي رازوندي كدي دو مشكون فمنسكي ذکر دی سره وخت په شیوه نبی صلی الله علیه وسلم چې دوخې دوه تعالی شو کوي دا روایت تاسو له مفصل تیر شوه وو وګورئ چې نږدې دي کنه دای او قتل یو زنانه را روانه ده اوس ورلې ناشته ده او یو طرف لبل طرف له دوه شي کوم د اوو مشکونه رازوندې دغه فمن کړي خپل رازوندې کړي دي فقلنا لها اين الماء فقالت انه لا ماء قلنا كم بين اهلك وبين الماء قال يوم وليله اي ورلوي وبكم ذكي يغي ورلوي دلته وبنيشتا انا ويتا وبد كم زين راني يغي ورلوي زما ود ابو فمنس كي دمر فاصله در تري ورز او يوشبا فرون دا مال زد ابو د زين را روانه شويم فقلنا انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما رسول الله اي ورزت النبي عليه الصلاه والسلام لزو اغي ود الله رسول سوق ده رسول الله سوق ده ني في جندو فلم نملكها من امرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير انها حدثته انها مؤتمه يا مؤتمه للنبي صلى الله عليه وسلم لو جزد يتيمان اموريم فامر بما ذاتها فمسح في العزلاويني النبي صلى الله عليه وسلم دليل مشكون مبارك حكمكو نداء مشكون فدخلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبارك لا صراخ لو كلاويكل فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيرا موت اللوخ مدكل أخان مبنكل وهي تكاد تنض من الملء أو بيام دغا مشكونا نزديو تشلي دل لدك والد وجنة تابعيك دمر دك جبس شليغي ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسر والتمر نبي الإسلامي كصدر سريلا جمك عند دوڑای او دروټای ټوکړې مراجمه کې چې کمی را سره وی کجوري وی حتا اتت اهلها فقالت لقيت اسحر الناس او نبي كما زعموا فهد الله ذلك الصرم بتلك المراه ندغه کورونو لا غیر چاپی رقم کورونو د دې زنانه او فاوشا کې الله ورله هدایت کړو د دې زنانه په وجا فاسلمت واسلموا ذکر نبی رسول الله والسلام به جهادونو له صحابه له ګنو د دې غیر چاپی را علاقه په فتح کې دي او د دې عقل او سو کورونو من څو دا به پرې خدل دې ګړی زنانه خپل قوم او مشران راجم کل ورلوی وی الله پیغمبر مونږ نګیر شافیر قومونه ولکه فتح کی مونږ له ناراضی معلومی کی داسې چې د ابو احسان یاد ده نو سبا چې ذلیل اسلام کې د نکی ګرازی کنج په عزت باندې ایمان راړو نو ټول د دې خبره ومن له مسلمانان فل دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام معجزه و چې د دې په ابو کې کمیرا نغه او الله رب العالمین ټول لختر له ابو کافی کې دوخ غیدت کل وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء وهو بالزوراء فوضع يده في الاناء فجعل الماء ينبع من بين اصابعه فتوضا القوم قال قتاده قلت لانس كم كنتم قال 300 او زهاء 300 تحديث في كتاب الازوكي يوصل يوكم او يام نمبر باندي دا رنگی یو سل پینزه نبی باندی دا رنگی دو سو نمبر باندی تیر شوه و بیه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان الصلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده فامر الناس ان يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. دغه مخکنی حدیث در دوباره لګ مفصل ذکر کو اوس بیا ذکر کای چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غوت مبارک نه د اوبو چینه روان شوی صحابه کرام فقغي او د سنت د اوبو به استعمال کړي وي او لو لو لختر لکافی شوی وي. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حزم. دغه حدیث بیا ذکر کای قال سمعت الحسن قال حدثنا انس بن مالك قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه وبعض سفره في النبي الاسلام ومعه ناس من اصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاه فلم يجدوا ماء يتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير يوصلتلون في عليك لجونتوبر اوروي فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فالقوه النبي الاسلام او دسكلو جاءت كمي فاطمه ثم مد اصابعه الاربع على القدح جيدا سلور غتي غفي علي لداسي وخته كدي ثم قال قوموا توضؤوا النبي الاسلام يرافا سيتول لخر ولا او دسكوي فتوضا القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 او نحوه الصحابه الكرام رافا سيدلي او د سونه شروع کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غوتو مبارک د وګو چینه روان وي دا تقریبا او یا صحابه کرامو. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد اخبرنا حميد عن انس قال حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار انس رضي الله عنه د موز وخشو فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضا وبقي قوم تشاكور چې جمعه سره لزيون غيکور لا او د سلاړل او ستسان پاتشول اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمخضب من حجارت فيه ماء نبی علیہ السلام لا دکان یو لوخ یو کٹورے غنترار شو چی پاغی کی اوبوی فوضع کفه فصغر المخضب نبی علیہ السلام پاغی کی دا خپل تلے کی خودو خو اغلوخ تنگو وڑوکے ہوا نبی علیہ السلام پاکی دا لاس دا سی کلاو لنشو فصغر المخضب ان یبسط فيه کفه دا لوخ وڑوکے ہو نبی علیہ السلام پاکی دا خپل لا سودا تليك الاول نشف ضم اصابعه فوضعها في المخضب نبي الاسلام داغوت الى سراغون ديكي او فدغلوخي كي ورختكي كي خدي فتوضا القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال 80 رجلا نريتون قوم مجددين او دسكرو دي ورو كي لوخي ودي غلاس غنتنا تطورنا انس رضي الله عنه تقوسو شجتا سمرا كثان تقريبا اتيا كثانو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحديبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوه النبي صلى الله عليه وسلم مخي يو كوزغنتي يا داسبتكي غنتو فتوضا فجهش القوم نحوه النبي صلى الله عليه وسلم يودسوكو نديروخ ديكي مو باتش خلق ورمات شول فلي باندي ديوخي باندي ورسل قال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك نبي الاسلام يسجل له صحابة اكرام ورلوه لو دست فارم بنشتا دسكاف دفارم نشتا مگر ده وبدي تلا مخامخ لوخ جلغ غنتي دي فوضع يده في الركوع نبي الاسلام ده بتاكي غنتي شو فديكي لاسكي خدو فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000 من النبي الإسلام دقوتنا أبو چلي روانش وصحابة إكرامه باستمالي فأغي أدسون في إسكي أنس رضي الله عنه تقوسش لجابر رضي الله عنه نخبل شاقر سالم ابن ابي الجعد تقوسو کو چتا سو په غرض باندې څومره وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم دغوتو مبارکونه چې کومي وبراوتی او تاسو استعمالولي نو غور لوي کوم یو لاک خلک ونه عمره لدا کافی شوه هم 15 کسانو. دا حدیث تاسو له مفصل په کتاب المغازی کې باب غزوه الحدیبیه کې په جلد ثانی کې 4152 نمبر باندې تیر شوه. وی قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا يوم الحديبية 14 والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر نبي صلى الله عليه وسلم دخلی پا لخینا سو نو خلی کنگاری کا او دخلی نے پا کوئی کیوبو ورواچو لیکن کی چوبو چشوی وی اما کتنا فمکثنا یا فمکثنا غیر بعید نو من دا سیسا لگا زمانتی رکڑی وا ثم استقینا حتی روینا ورویت او صدرت رکائبنا رکابنا ولغه انت وخت متیر کړو دومره او په هغه کې وروتي وی چې مو خپل مو بس کړی وی ځانونه مو ماړ کړیو او مو سره چې کوم اوهان او ډنګرو هم ماړ کړیو دا روایتوم په کتاب المغازی کې په باب غزوه الحدیبیه کې 4150 نمبر باندې تیر شوی او به قال حدثنا عبد الله ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه أنا سرزي اللان هو وما اذا ما فلندر ابو طلحه رضی الله عنه ام سلیم رضی الله عنها زما مور لو چې د نبی اسلام اواز کمزور دی او د لوګي اثرات دا غي په مخ کې زما محسوس هم نو کور کې صحیح راکا دی ور لو چې دا د اوربش یو څو ډوړی دی نو انس رضی الله عنه یې دا راغست وی او خپل پړونی او صادره راغست او نو دا غي په یو پولیس کې یو ګټ کې دا وتړلې دا ډوړی روان غفته او بیا دا مال په دې طرح کې کی خدا او د دې پړونی او د صادره بل طرفه زمانه راته او ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فاخبرته فقال ابو طلحه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا طعام وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتى نبی اسلام حکم کو غډوړی چوری کړی شو او عشرت ام سلیم عقده فادمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله ان يقول ثم قال ائذن لعشره فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشره فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشره فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشره فاكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا احاديث وفصل تاسو لته رشوه ده په کتاب الاطعمه کې جلد ثاني کې فباب من اكل حتى شبع کې 5381 نمبر باندې وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال كنا نعد الايات بركه وانتم تعدونها تخويفا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من بدا ايات قرانيه او معجزات نبويه دا بمن باعث بركه من او تاسودا للتخويف او ديري باعث غني دا ايات او دا معجزات نبويه لمنكرين دفار التخويف نه تقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أو معجزات تبسر جنش القرآن يأتون براغ النمو بويت إذا من دفار السبب أو باعث خير أو بركة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء ومن نبي الإسلام تريو سفرتي نؤبك من شبيبيد أبوق اللة راغلو فقالت لبو فضلة من ماء نبي الإسلام أبوري سيوائي أبوك شاسري خلق رجكم باتي شبي فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ويولوك كي لدغن في براوري وي فأدخل يده في الإناء ثم قال نبي صلى الله عليه وسلم لاس مبارك فدي لوخي كي وردن نكلاو او به خلق لا واس کړو صحابه ولي ویلو ټول لختر لا چې حي علی الطهور المبارک راځي راځي اغب مبارک او بولا والبرکه من الله برکت د الله د طرف نه لري فلقد رأيت الماء ينبع من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضی الله عنه ما کتل ویوګ چې د چینو په شکل کرا به دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتنا او د ګوتو منځ کې چې کوم ګروتونه دي د دین را به دي ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل او موږ بکل د نبی صلی الله علیه وسلم سره د طعام هغه تسبيح اوریدو د طعام په تسبيح وی د الله پاکي به بیان لو حال دا چې د طعام او خوراک به خورې شو مخله بډوړی پرتاوا اخکړه به پروتو هغه به ذکر شروع کوم باوریدو دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام معجزه وا دې کې ردم د پاره خلقو باندې کم متکلمین چې د الله رب العالمین د صفت د کلام نه انکار کوي چې رب العالمین کلام نه کوي او دا کلام نفسي دی او فلانه دی دینلنه حجت او دلیل ذکر کوي ذکر وي موږ د الله رب العالمین تنزیه او پاکي بیانو ته الله کلام کینو د کلام سره لازم دی چې چا بخلوي جبه به ځکه خبرې په جبه کېږي خلله به خللی دپاره غاخونه دي نو داسې زونه چې و منو الله رب العالمین د نعوذ بالله جسم ثابت کېږي تا بیا وقوف د قرآ او سنت نه لري خلک دي دلته راځي صحابي وي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بناسو د روټه او د طعام هغه ذکر او تسبیح به مونږ اورېدو د طعام خوله کم ځای کې ده د طعام جبه کم ځای کې ده هغه اواز د کم ځای نه راوځي نو چې کله دا د مخلوق باره کې ممکن دي بغیر د جسم ثابتولونه بغیر د خلې ثابتولونه چې هغه خبره کوي او ریدې شي نو خلاق العظیم چې الله رب العالمین خالق دې د هر څه پیدا کړی لیسه کمثله شیء وهو السميع البصير نو قران او د سنت په زرګونو نصوصو کې ثابت دي کلام الله له ثابت دی نو دا خلق یو عقلی وجه جوړ کړی او د قران او سنت د نصوص پر لمخې لنی نه طعام هغه تسبیح به صحابه کرام اورینو تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله وليس عندي إلا ما يخرج نخله يا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنينا ما عليه فانطلق معي هذا جابر رضي الله عنه هو حديث اجبار بارت اصل مخي مفصل في رشوه في كتاب البيوع كي 2127 نمبر كتاب الاستقراس كي دري سلور في ريت رشوه 2395 2396 2405 نمبر في كتاب الهبه كي في كتاب الصلح كي في كتاب الوصايا كي في جماعت لار وفات شو قرس في باتي وشهيد شو النبي عليه الصلاة والسلام سرا اوحد په غزا او جهاد کې چې اصل واقعا مفصل تیر شوی په مغازي کې او قرضونه وپې او صرف د کجور او بوټي او باغونه پاتې او پاغې کې کسو قالم دا کجور ما محفوظ کړو به قرضدار لرن کافی کېدا ما نبی اسلام له چې ما سره لاړ شو قرضدار له شفاعت وکړه چې اختیار سره نه کوي قرض را ما فی گزارو فقې ظالمانو نه منل بيدینو يهوديانو ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس أو كما قال وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر ثلاثة قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر تبون يو خادمو تزمون قود أبو بكر رضي الله عنه ومن في شريكه وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك من أضيافك أو ضيفك قال او عشيتهم قالت ابو حتى تجي قد عرضوا عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا وقال لا اطعمه ابدا قال وايم الله ما كنا ناخذ من اللقمه الا ربا من اسفلها اكثر منها حتى شبعوا ما كنا ناخذ من اللقمه الا ربا من اسفلها اكثر منها حتى شبعوا وصارت اكثر مما كانت قبل فنظر ابو بكر فاذا شيء او اكثر فقال لامراته يا اخت بني فراس قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتعرفنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال أحاديث بار بار تاسل مخي دير شوي مفصل كتاب مواقيت الصلاكي باب السمر مع الضيف والأهل في سودو نمبر رواية وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم زمانك ومدينة منورك قحط راغل وباران نكيد فبينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل يورز جميب رز نبي الإسلام خطبوي يوفس صحابي ودريده فقال يا رسول الله هلكت الكراع وهلكت الشاء بيئذ الله تغمر أسود امتباش والقلب ذي امتباش فادعوا الله يسقينا الا نسؤالك كباران ربان روري فمد يديه ودعا نبي الاسلام لا سبور تكري دعاء شروك ود باران دفارا قال انس وان السماء لمثل الزجاجة انس رضي الله عنه اسمان دششي پشان سخا وصوريس پكينوا فهاجت ريح انشأت سحابا اوارا والوتا وريز راپورتكا ثم جتبعان دا وريز راغندشوا طول راغنديدا ثم ارسلت السماء عزانيها بيارا خشك الاسمان را خشك اسمان خلي فرنالي عزالي جمد عزلا دمشق اخلي لويش قلت مشق ودخل ولا كلاو كي سنگ ببركار اغين وبروزي را بيغي نو اسمان داخل فرنالي روس پر ديرا كلاوي كي را خشك فخرجنا نخوض الماء حتى اتينا منازلنا الجميد مزنش مورا وتو بو ابوك مسمل امبوغاني والدمر ابوي فلي أبوك خلي كورون لراغليو فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى نكورة افترى بان باران وريد تربل جمع فوري فقام إليه ذلك الرجل وغيره فقال ندغس ريف بل جمع بان لي يا ددن إلى وبلك صدري فقال يا رسول الله تهدمت البيوع فادعوا الله يحبسه ويشهد الله في غمبر كورون خطباش ولو لريدل دعوا واريد الله نتباران منكي فتبسم ثم قال النبي كريم صلى الله عليه وسلم تبسم كرو مسكي شبو گئی ویلو حوالینا ولا علينا اللہ مونگیر کافر چی ضرورت بی باران ورے فمون نورم ورے فنظرت الى الصحابة تصدع حول المدينة كأنها اکلیل وما چی وریض لو قتل دا مدینی ندا سی لرکی لکل آویدہ تابعی کچر تدا یو تاج دے دا تاج پشکل کی دا مدینی نوریض لارا شین شو او گیر چاپیر وریض بی باران وریدو الحديث تاسل باب الاستسقاء في المسجد الجامع كتير شوف كتاب الاستسقاء 1013 نمبر باندي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نبي الإسلام شوف خطبوي تكياب إلى قولي وتجوري دي وتني سراء فلما اتخذ المنبر تحول اليه نبي الاسلام لش منبر دوخش نبي الاسلام غ منبر للاړو فحن الجذع نپچو صرف جلاشي ودا ترد تجوري فاتاه فمسح يده عليه نبي الاسلام ولد منبر نرا کوشه ورو لاس قدير اخليو وقال عبد الحميد اخبرنا عثمان بن عمر اخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا ورواه ابو عاصم عن ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم پدې کې مراد د پاره خلق باندې پاره متکلمین او بيدین باندې چې الله رب العالمین د پاره کلام نه ثابت دی، د دې صفت نه انکار کوي، دلیل لا ذکر کوي چې کلام د پاره بیا لسان ضروری دی خلا د ورلا مدې دې کې دا اوچا تنه د تجوري جاړي او د دې आवाज او جړه صحابه کرام او د आवाज چې اورېدې شو د دې خلقم دې کې واجبې کم دې کې وا نو کله چې په مخلوق کې دا ممکن دی بغیر د تشبيه نه ذات رب العالمین خو خلاق العظیم دی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال سمعت ابي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعه الى شجره او نخله فقالت امراه من الانصار او رجل يا رسول الله الا نجعل لك منبرا قال ان شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعه دفع الى المنبر فصاحت النخله صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها اليه كأن انين الصبي الذي يسكن النبي صلى الله عليه وسلم اذان سر راجخت کړي وا دي سلګي والي پشان د سلګو دا ماشوم چې قلارو لشي قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها دي اوچي ثاني دي وجن جرل النبي صلى الله عليه وسلم کوم د الله ذکر کول دي په خوا کې دي باغا اوریدو نو النبي صلى الله عليه وسلم چې منبر نو فتو دا ورته ښه فشو وی جرل روایت بار بار تیر شوی مخکی کتاب البیو کم تیر شوی باب النجار کی 2095 نمبر او دا رسو چی کم روایت مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دو نام امدغ حدیث تے چی دوبارے روڑی و الفاظی جدا دی و بهی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی اخی عن سلیمان ابن بلال عن یحیی ابن سعید قال اخبرنی حفص بن عبید اللہ ابن انس ابن مالک انه سمع جابر ابن عبداللہ يقول كان المسجد مسقوفا على جزوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار لذي وجتني داسي أواز موردو لك دلسهم ياشتو أغبلار بأوفج جغيوي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت نبي صلى الله عليه وسلم لا سبق يخن ذا فقلا رشوة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال قال هات إنك لجريء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا قال يفتح الباب أو يكسر قال لا بل يكسر قال ذلك أحرى أن لا يغلق قلنا علم عمر الباب قال نعم كما أن دون غد ليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب فقال عمر أحاديث أصل بار بار ترشوه في كتاب مواقيت الصلاة كم ترشوه باب الصلاة كفارة في عن سوفة تيس نمبر في كتاب الزكاة كم ترشوه 1435 نمبر کتاب الصوم کیم تیر شو 1895 نمبر وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما نعالهم اشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الاعين شبر الوجوه ذلف الأنوف تتفوزوا على بي فأن وجوههم المجان المطرقة سبعد ليلة مخنف لنا لذي أحد استاسلا في كتاب الجهاد والسير كدو 2928 نمبر ما نتير شوي وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام أحديث في كتاب المناقب كتاسلا مخكتير شتين 1493 نمبر ولا ياتينا على احدكم زمان او خام خرابشي فتاسك بيوتن وانذا زمانا لان يراني احب اليه من ان يكون له مثل اهله وماله زمالي دلبور لدخل اهل عيال دخل مال ودولتنا مزياس مهمومي فسكور لو اذا طول مال دولته ومشي مال راك خذ الله في غمر عليه الصلاه والسلام شو دي لما بدي تياري وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعه حتى تقاتلوا خوزا وكرمانا من الاعاجم نبي الاسلام بقيامت بتراغي قائم نشي يتاسوا بقتال او جنك ويد خوز وكرمان دعجم سرع حمر الوجوه كسرو مخنو علبي فصل انوفي تتفوز علبي صغار الاعين وري وري استرغبي كان وجوههم المجان المطرقه تبويت داغيدا مخنا داغا كلنو دالونو بشانتي دي رجال لبي يو كسول غنتي ورشول دا سرمني اغي لبي مجان المطرقة بي سفلن دالون مو نعالهم الشعر فنيو كيزار بي دو يختون جوروي تابعه غيره عن عبد الرزاق وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال اسماعيل واخبرني قيس قال اتينا ابا هريره فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم مرغتي امي کړي دا غي په صحبت کې دري قال پاتشم لم اكن في سني احرص على ان اعي الحديث مني فيه وایز په خپل ټول عمر کې د حدیث یادولو دومره زیات شوقي نوم لکه په دې دري قال کې چې سمروم سمعته يقول ماذا نبي عليه السلام نوي اريد لي فرماني وقال هكذا بيده او بلاس باندې دا اشاره کړی وا چې بين يدي الساعات تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهذا هو البارز وقال سفيان مره وهم اهل البارز ودي قيامت نمخ متا سو يودا سي قوم سرا جنگ کوي قتال بکوي اداغي فني او پیزار بده ويختو نه جوړوي وهذا هو البارز او قوم دا عجم دي دا باندې چې اندي بارز نه مراد د باندې او سیدون کې دي عجم دي او سفيان خپل حديث کې داسي ویلي وهم اهل البارز دا باندې دا خلق دي عجم دي حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې بارز ناحیه قریبه من کرمان بها جبال فيها اکران دا د کرمان علاقه سره خوا کې یو ځای وو دا بارز چې په هغه کې غرونه او غریزه علاقه وا او کردیان په هغه کې پاتې کې د عراق یو قوم دی غیل اکراد او کردیان وای رتا سره دا خلکو سره قتال او جهاد کوي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعه تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كان وجوههم المجان المطرقه حديث بار بار تيس كتاب الجهاد والسير كم تير شوه 2927 نمبر وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم أصبح جنكوي اليهود يارو سرن تاسبا مسلط كل شيء فأغويبا غالب كل بشيبه حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فقتله حديث في كتاب الجهاد 2925 نمبر ماني تير شوه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب الرسول فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب الرسول فيقولون نعم فيفتح لهم ده حديث كتاب الجهاد 2897 نمبر باندې تیر شوه وبه قال حدثنا محمد بن الحكم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرنا سعد الطائي قال اخبرنا محل بن خليفه عن عدي بن حاتم قال بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتاه رجل فشكا اليه الفاقه نبی کریم علیه السلام لیو سڑی راغلیو غریبی او دلوگی شکایتی کولو چه لوگا او غریبی دا ثم جاءه آخر فشکا الیه قطع السبیل جا بلکس راغلیو شکایتی کول نبی علیه السلام لدلارو دشکو فلارو که شکی کیگی لطمار کیگی فقال یا عدیو نبی علیه السلام فرمائیو چه اے عدی هل رأیت الحیرہ آیات حیرہ مقام کتلی دی إلا فعراك الكوفي خواكي وقلله قلت لم أرها وقد أمئت عنها ما ورلوي جنا قتله منله وداغي بارك مي أوريد لي دي دمر لرده أو فعراك الكوفي سر خواكي وقلله قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترحل من الحيرة حتى تتوف بالكعبة ويكا جواندر لملاوشو أو جواندي وقتشو نخامها تبا يو زنانو ګوري چې کیجاوه کې بناستي او د حیره مقام نبر روان وي مکه مکرمه اله د زرګونه کیلومتر ایواز مزل بکي تر دې چې کعبه طواف بکي لا تخاف احدا الا الله دا بنيږي دې او تنا سوا د الله بل سيره به پزړ کې نیوي دا چې امن او امان براشي نن خدای شکایت کوي چې بلارو کې شو کیږي خو الله به دا سي امن راولي چې یو زنانه به د حیره مقام نبر روان وي او د بیت الله طواف او حج عمره لبرازي او پزړ کې به د الله نه بغیر د چایر نه قلت فيما بيني وبين نفسي وما تقبل زړه وي نبي الاسلام چې دا خبر وکړ زړه کې مې وي فاين دعاء طيب الذين قد سعروا البلاد وما ركوي چې د توي قبيله اغډاکوان او بدماشان چې په خلکو باندې دا کلی سم اور کړی دي هغه په کوم ځای کې دا امن او امان بسنګ راځي اغډاکوان بچ دی او بیا نبي الاسلام وي ولا ان طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى اور اده وي ژوند دی وګت شو نو خامخه د کسرا هغه خزانی به فتح کول شي هغه به الله مسلمانانو غنیمت کرا دی قلت کسرا ابن هرمز و ما ورلوی چې تاسو کسرا ابن هرمز یادوي قال کسرا ابن هرمز نبی اسلام او کسرا چې د هرمز ویني خلاف هغه وخت سره د ایران بادشاہ او د فارس ولا ان طالت بك حیات لترین الرجل يخرج من اكفه من ذهب او فضه يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه قال یو کجوند یو که شو ژوند در لملاو شو یو سړی بو ګوري چې یو چون د سرو زرو نه به راډ کړی یا د سپینو زرو نه او ګرځي به چې څوک تر اخرات قبول کی قبول واله به څوک نیمال به دوم رډیر شي ولا یلقین الله احدکم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه ترجمان یترجم له او خامخه پتا سو کې هر یو تند الله سره به ملاو شي هغه رزبانی چې دا او د الله په منځ کې به څوک ترجمانی کوون کني فرای راس مخامخ بخبری فلیقولن له نخامخ اللہ بورلوی علم ابعث الیک رسولا فیبلغتا ما تالخ پل رسول و پیغمبر را لگلنو تالی زمالا پیغام در رسولنو فیقولو بلا دیبوی اولی نرما پیغمبر را غلی استا پیغام را رسولی فیقولو علم اعتک مالا و ولدا و اخذل علیک اللہ بورلوی بنده تالمی مال و اولاد مو در کرے او دیر می در کریو فیقولو بلا بند بو شاور برا کریو فینظر عن یمینه فلا یرا الا جهنم وینظر عن یساره فلا یرا الا جهنم نو دې چې خی طرف لو ګوري په دوزخ او جهنم بور لختاری او چې ګس طرف لو ګوري په جهنم نه علاوه بل څه بور لختاری ځکه جهنم به د میدان محشر نه احاطه کړی وي میدان محشر کې چې خلک راځم شي رسول الله ترمذی شریف کې حدیث راشي ان شاء الله وجيء يومئذ بجحنم ریشه می پاری د سوره فجر آیات ته جهنم برا وسته شي او یا زر رسی او پړی به ورله اشولی او هر یو رسی او پړی به او یا زر ملائکه نیولې او د میدان محشر نه به احاطه وکي که الله را ټینګ نه کی راګيري نه کی نو ځکه وردانګې به وي ټول میدان محشر والے به اوس وځي وګیر چا پیر به وري په منځ کې به فیصله کیږي نو بیا چې څوک د چا حساب کتاب کیږي د جهنم د پاسه به پولیس راځ او تړل شي او تاسو له مخې حدیثو کې تیر شول چې د دې پول یو طرف لا بل طرف لا به د اوس په نکوندې وي نو څوک به تیریږي د تیزی سیلې په شان څوک به داسې تیریږي لکه په اسمان دی ناستې او تیزی او څوک به په کلار رواني او څوک به په خړپوسو دي کله به ودرېږي کله به راغورځيږي او بعض خلک به په دې کې ورغورځيږي جهنميان نو دې چې وګورېږي چې کافر به اور ښکاري قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره نبی اسلام او فرمایل ته جهنم د اور نزان بچ کی اگر ته په یو ټوکړه د تجورې باندې د قجوري د ټوکړې په مقدار چا سره خېګړه کول شي خیرات کول شي نو په دې باندې ځان بچا عمل لم یجد شق تمره فبكلمه طيبه چا سره د قجوري ټوکړم نشته دومره فقیر او بیوسه دي نو چا له ښه خبرو کی عمل ارض ورلوقي قال علي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تتوف بالبيت علي بن حاتم رضي الله عنه ما بخل استرغو فكجاوه كزنانه وقتا چه حيرة مقام نراغلي و او مكي مكرمي لراغلي وتواف ده بيت الله يقولو كابينة لا تخافوا إلا الله تعالى الله نيلا ودن بلچا يري فضلك نوا چه بني لا دمر مزل بقوم وخشك ودشن ميريدي بني ما لبسوك تكريف راكي وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز عدي رضي الله عنه وزم فاغ مجاهدين وصحابه ومشي اغي كسرى ابن هرمز اغ خزاني فتحكي دي نبي الاسلام اغ معجزة سرغندش وشويلي زمانة كشرت عمر دي وقت شو نتبع وقوري چه كسرى ابن هرمز اغا خزاني بفتحشي ود مسلمانان ود فارب غنيمتشي ولئن طالت بكم حياة لترعون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو القاسم او كتاسو لوي اوغد جوان ملاوش خلق لوي نوي تاسو با اوغوري چه نبي الاسلام فرمائلي دي چه يخرج مل اكفه يو سره با چونگ راڑا کري دي سوني ود چاندينا سوك بغوري چه خيراتي كي بي خدا خيرات بسي سوك قبلينا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة سمعت عديا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا متابعة إمام بخاري رحمة الله عليه وسلم قال ذكركم إذا محل بن خليفة سماع داد عدي بن ثابت عدي بن حاتم رضي الله عنه ثابت مخي سندك فعنصر ذكرك له دلت ذكرك محل ويت سمعت عديا ماذا عدي رضي الله عنه دا حديث وريد له فدا روايات وحديث في باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا دلائل النبوہ دی معجزات دی کمی خبری چی کڑوی اغا رشتنی شوی دی او کمی خبری چی دا غید خلی مبارک نروتی دی اغا با اللہ رشتنی کئی اغا با سردندی گی اغا با اختار کی گی و بهی قال حدثنا سعید بن شرحبیل قال حدثنا لیس عن یزید عن نبی الخیر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف من بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها سويدين لي يريكم تتاسو بزمان فس مشركان شهيدين يريكم تتاسو بدي الدنيا سرى دي مال ودولة بيهد من وساتي الحديث تاسو لكتاب الجنائز كي فباب الصلاة على الشهيد كتير شبه 1344 نمبر وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآثام فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطري الحديث تاسلا أبواب فزائل المدينة كتير شبه 1878 نمبر كتاب المظالم في 2467 نمبر وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه وبالتي تليها فقالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث الحديث في كتاب الأنبياء في سورة 1346 نمبر ما نتير شو وعن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن تاب كتاب العلم 115 نمبر ترشوه وبكتاب التهجد 1126 نمبر وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك نتاوين مجتدي قد بيزو سلمين ساتي أو دا ساتي فأصلحها وأصلح رعامها لذي خيال ساتا لذي بماري خيال ساتا رعام ولك ليش ما يسيل من أنوفها لقد بيزو تدي فوزنا شكم مبرا بيجي زكام وإنرجي وانتبر للقي ذي النبي صلى الله عليه وسلم بماري خيال ساتا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دي ابو صعصع علی ویلی هو چته د دې سلامینه ساتي اچي لای ساتي د دې خیال ساته د بیماری خیال ساته فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال او صعف الجبال في مواقع الخطر يفر بدينه من الفتن احاديث تاسله مختصر في كتاب الايمان كم تر شو 19 نمبر معنی نبی اسلام وی جراب شي په خلکو باندې داسې زمانہ چې مسلمان بهترین مال د بغړي بيزيوي چې د غونو غسرونو لبه خيجي او د باران د غزينو پسې به ګرځي چې کوم ځای کې باران وريږي نو د باران د ورېدو ځای نبی بوزي بیا تر په دې ځنګلونو صحراګانو په غرونو کې باران وريږي نو دلته مسلمان ژوند ته رېګړي بيزي به ورسره يفرو بدينه من الفتن كل دين به وشکې د فتنو نه دبر فتنه به عامي شي چې په دغه ځنګل کې به گزاره کیږي دین به محفوظ وي. وبه قال حدثنا عبد العزيز الاويسي قال حدثنا ابراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم قيامت نمخي عظيم فتنه براشي ناس سره به پاغي کې دوه لاړ نه غوړي والقائم فيها خير من الماشي او روان به پکې د تلون کې نه وري والماشي فيها خير من الساعي او تلون کې به پکې راغمن دي وهون کې نه بهتري من تشرف لها يستشرفه څوک چې د دې فتنو تماشا کوي نو د فتنې به ځان لرا کاږي ومن وجد ملجا او معاذا فليعوذ به څوک د خلاصي او د پناهي زې مومي نو پناهي دې تناسي لګي. وعن ابن شهاب حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الاسود عن نوفل بن معاويه مثل حديث ابي هريره هذا الا ان ابا بكر يزيد من الصلاه صلاه من فاتته فكانما وتر اهله وماله في منذن في يومز داخل له لشان شي غموس قضاء وفوت شو تبوي شي د مال او اهل هرس هلاك وتباشول ومخدر لا ترشيو شي د مازيغر غموس ده. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ستكون اثره وامور تنكرونها ذره غروال بي مطلب دا نور خلق له تعصبان دي ترجيح ور کول شي تعصب مرجوه نور بدر باندې راجح کول شي وامور تنكرونها او دا سکارونه وي چې تعصب بد او ناشنا غني. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا صحابة اكرام وإن الله في غمبر فتنات حالات شي فتأسموا لسهكم كوي. قال تؤدون الحق الذي عليكم نبي كريم صلى الله عليه وسلم وفرمائل وي أغا حق بتاسو دا كويكم چه بتاسو باندره دا سي باتشاة در بانده مسلشو چه تالس تا حق ندر كي نتدا سي بكو چه دا أغا حق نادا كي تدا أغا حق دا كو دا أغا دا پار تابداريا أغا چه در لد قرآن و سنت خلاف خبره نكي او کوم قانون جوړی د راغی پابندی کې والا پتا لازم ني وتسالون الله الذي لكم او تاسو چې کوم حقونه دي هغه تاسو د الله نه غواړی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا شعبه عن ابي التياح عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش هلا كيف دي خلق لرا دا قبيلة ومحلة دي قريشنا. قالوا فما تأمرنا رابا اكرامو ولي استاسو مولا سهوكم ده تأمر مده. قال لو أن الناس اعتزلوهم نبي الاسلام ويكرا خلق لدينا أرخ لشول أو داري لشول مدابور لبهتري. وقال محمود حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرعة حديث مطلب داري شخير زبانك دي قريش بازي ناكوها نوجوانان او د اقتدار هغه اوږي خلک هغه به د دې اقتدار او د حکومت د اصول لپاره قتل و غارت کوي خونریزي به کوي خلک به وجني. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته نه اړخ لشي مقابله ورسره کوي. او به قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الاموي عن جده قال كنت مع مروان وابي هريره فسمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ابو هريره رضي الله عنه فرمائي سمعت الصادق المصدوق ما ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ناوريده رشتينينا او چه خلقم اغلى رشتيني ويلده تصديقي کرده في هلاك امتي على يد غلمة من قريش فقال مروان غلمة وإذا ما ده امت هلاكت چده دابا ده قريش و ده سنو جوانان و پلاس بانده جابا ده حكومت و ده اقتدار اوغي خلقی اسه بسبب خلق وجده فدیوینو بانده بزان حكومت لرسي. حدیث کی ابو هریرہ رضی اللہ عنہ بیان کو مروان ور لویدی خلیفہ غریمت خا الکان بین نوجوانان بین. قال ابو هریرہ ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان و وی که چرته تاخ وخه شي نمونه ویم در لواله چې نبی اسلام یاد کړی چې فلانی زوی د فلانی زوی ابو هريره رضی الله عنه بیا دی خلق نمونه ذکر نکړ مخکې تاسو روایت ذکر شو ابو هريره رضی الله عنه ماده نبی رسول الله والسلام نه د علم ذل وحید کړی یو می تاسو بیان کوم چې حلال او حرام دي او دویم که بیانوم نو مری له اشاره کوی زما د مری به پریکړی شي نبی رسول الله والسلام نه د باز ظالمانو نمونه ذکر وکړ چې افلانه ظالم برادی افلانه افلانه هغه نه بیانول ذکر هغه بیا په دغه وخت کې حکومت او زور او غلبه وا تکلیف به وراکی او دا د شریعت حکم هم دی چې یو خبره کې فائدې نشته او نو مخلي الله پیغمبر ویلي سرګندګي به اسباب سرګندګي کوم چې احکام د شریعت دی حلال او حرام هغه خلکو له بیان کا په نور په فتنه کې ځان مو عقیده او دا د نبی رسول الله والسلام غ دلائل النبوه الا کارونه شوې دي او غي د مخکې نوې دي داسې داسې بکیږي غټول سرګند صحابه په سترګو لیدل او کوم چې ندي ښکارا شوې نو یا به مونږ ورو کوم مونږ دې ویلو د قیامت نه مخکې به خلک ویني خدای الله د پیغمبر خبرې پرې شي یا وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر عن بصر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني ابو ادريس الخولاني انه سمع حذيفه بن اليماني يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير احاديث بكتاب الفتن كما رضي رسله ويخلق صحابه الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم ند خير خبر تطوس قول وكنت اساله عن الشر او ما مت ند شر خبر تطوس قول كم كم شرون را روان دي كم كم مصيبتنا امتحانات را روان دي مخافه ان يدركني لا تطوسون بمددي ير نقول شي اسن لا شر ما راغير كي نو شر في جرم دي لفاره چ واقفه كي رشم فقلت يا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير ویما ویلو چې دا الله رسول موږ په زمانه د جاهلیت کې او ناپوهی وا او یو لوی شر او الله رب العالمین موږ له دا خیر دا رڼا را وسته مسلمانانی کو فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم د دې خیر نه پس بیا هم شر دی نبی اسلام او کنا قلت وهل بعد ذلك الشر من خير ویما ته تقوس کړو چې دا شر نه رسو بیا خیر را دی قال نعم نبی اسلام ویلو او وفيه دخن هغه کې به دا شي لږی او دغه غونتی وی قلت وما دخنه د دې شر دوستو خیر راځي تاسو وايي پاره کې به داسې ډوډي مړی وي واضح به څنګه ښکاری هم دخلنا مراد څه شه دي قال قوم يهدون بغير هدي نبی رسول الله وي یو قوم براشي چې به خلکو له زماده طریقونو خلاف لارې خي تعرف منهم وتنكر اين بعض کارونه خويني او بعض به بدويني بعض کارونه به سمي بعض ناکار قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير خير من شر تدغدويم خير نه رستو به قبل شر وي قال نعم نبي الاسلام او دا خير مرستو بيا بل شر مرادي دعاة على ابواب جهنم رابلون کی بي دروازو د جهنم خلق بد جهنم دروازو او د گناہ کارونو لرابلی من اجابهم الیه فقذفوه فيها چاچ جنی خبر او من له دعوت قبول کو ندی به پدی دوزخ او اور کی ور غرزی قلت يا رسول الله صفهم لنا بما نبي الاسلام والسلام لو د دې خلکو وصف تاسو مو له بیان کړي دا کوم خلک دي د خلکو مواصفات تاسو مو له بیان کړي فقالهم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دا زمونږ د خپلو خلکو نه دي زمونږ د قبیلو نه دي او زمونږ په ژبه باندې بدې خبرې کوي خبرې به زمونږ وانت کوي مسلمانان دي کافر او نور خلک نه دي قلت فما تأمرني ان ادركني ذلك حذیفه رضی الله عنه ما نبی اسلام له تاسو ما له حکم کوي که چرته دغه زمانه ما را اعلان نکا او دا زمانه میو موندا قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وید مسلمانان و جماعت او دل لازم رو نشا داغی امام او مشر لازم رو نشا قلت فیل لم یکن لهم جماعت ولا امام ما او کداغی او جماعت نی او نی مشر وی قال فاعتزل تلك الفرق كلها نبی رسول الله وید غتول دل نجدا شعرخ لشا ولو ان تعض باصل شجرته اگر کدی او اونې په جړه باندې ته چک لګي اړخ لدار شک نور درل د خوراک سره ملاویږي جړی بوټی خو بس پاغي کیه حتا یدرک الموت وانت على ذلك تر دې چې تا له مرګ راګیر کیو ته په دې حالت باندې صدا به مسلمانانو نه باز ظالمان پیدا کیږي او دا دین بل لړۍ او ټوټي ټوټي کیږي عمر رضی اللہ عنہ بفرمائل چې د اسلام بنیاد به هغه خلق اوباسي چې جاهلیت یې سره په جندل نه لې تنقض عر الاسلام عروه عروه دا اسلام به داسې ټوټي ټوټي او زری زری کوي هغه څوک چې جاهلیت یې اډولیدل نه لې په مسلمانۍ کې را لوی شوی دی نو هغه سره به د اسلام قدر نه لږه د لاسه به د اسلام بربادیږي او به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثني قيس بن حذيفه قال تعلم اصحابي الخير وتعلمت الشر تمام ارغو د نبی صلی الله علیه وسلم د خیر خبر ذکر دی او مات نه د فتنو او د شر متعلق ته پوښونه کړو نو غمه تاسو له بیان کې چې دا فتنه او دا فسادات برازي وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعه حتى تقتتل فئتان دعواهما واحده ابي كريم صلى الله عليه وسلم قيامت بتراغ شائم نشي تردي المسلمانان يو دوڑ دي بجنگي دي دوالو دعوه بيوي او دوالو وي چې من فحق باندي اهل علم ذکر کړي مراد د دینه چې کوم مشاجرات او اختلافات راغلي د علي او د معاويه رضي الله عنهما باركي احاديث تاسو په استتابه المرتدين کې جلسانی کې تیر شوم نه کتاب استتابه المرتدين کې 6935 نمبر او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعه حتى تقتلم حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما مقتله عظيمه قامت بقائم نشي ترديش للمسلمانان ان يودوا دلو بقفل منك جن راضي او زيف منك بيولوي جنوي دعواهما واحدة ددوار دعوة بيووي هر يوموي فحق بانديم ولا يا ددوار دعوة بيووي يوبم دي اسلام دعوة كيبلهم دعوة بمسلمانان وي ولا تقوم ساعته خبص دع الله في سلدة او الله كما في سلكر ما بكيه وكان امر الله قدر مقدورا ولا تقوم ساعته حتى يبعث حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول الله او قيامت بقائم نشي تردي چې دجالان دروغجن مغت دروغجن بروزي تقریبا تردير شته پوری به هر یو بدا داو کوي چې الله رسول نه هر یو بد نبوت داو کوي د دجالان بسرګندګي لکه سرګن شوی او سم روزانه ګوري چې دعوی کوي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل يا قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر يا رسول الله اذلي فيه اضربه اضرب عنقه اذلي فيه اضرب عنقه فقال دعه فان له اصحابا يحضر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم قران بدلی د مرکندونو نبه ورخته کی نه عمل به پنی یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ينظر الى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرط والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتله وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته الحديث بار بار ترشوه مخي كتاب الأنبياء 3343 نمبر ماندي تارنگي 3344 أو رسطو بكتاب المغازي كي جلساني كي متاسو نراغده 4351 نمبر جلساني كي تاسووي أغين رسطم دير ترشوه كتاب الأدب كي 6163 نمبر وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان اخر من السماء احب الي من ان اكذب عليه واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدعه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي في اخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريا يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميا لا يجاوز ايمانهم حناجرهم فاينما لقيتموهم فقتلوهم فان قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامه الحديث تاسو په جلد ثاني کې په کتاب استتابه المرتدين کې 6930 نمبر باندې تیر شوی او هی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين وما يسده عن دينه ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب أو عصب وما يسده ذلك عن دينه فأسبن من قز براونيش وفاغبتنا وخي وبطل ركولش فد دين ندي خبر أرولنا والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون حدیث په کتاب الاکراه کې جلد ثانی کې 6943 نمبر باندې تاسو ته ورشو او به قال حدثنا علي فرون درس کې تاسو ته ورشو او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ازهر بن سعد قال اخبرنا ابن عون قال انباني موسى بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه نبي عليه الصلاه والسلام ثابت بن قيس نشتا فتن لگی جسشو یو صحابی و جزر از الله خبر راړم دا حدیث تاسو له کتاب التفسير جلد ثاني کی تفسیر د سوره حجرات کی تیر شوه 4846 نمبر فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه فقال ما شانه فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبس عمله وهو من اهل النار فاتى الرجل فاخبره انه قال كذا وكذا قال موسى بن انس فرجع المره الاخره ببشاره عظيمه فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكن من اهل الجنه ولو اعتذر ولو نيت جنتي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق سمعت البراء بن عازب قال قرا رجل الكهف وفي الدار دابه فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن الحديث بار مخكتير شبه في كتاب التفسير كي التفسير لسورة فتح كتاب سلتير شو باب هو الذي أنزل السكينة 4839 نمبر ماني دارنگی بیا په کتاب فضائل القرآن کې در لطیف شو په 5011 نمبر باندې وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن يزيد بن ابراهيم ابو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء ابو بكر الى ابي في منزله فاشترى منه رحلا وی ابو بکر رضی اللہ عنہ زما پلار لراغلے ہو زمون کور لا فشترا منہ رحلا نداغنے یو کی جاوا غستیوا فقال لعازب وی زما پلار عازب لیویلی ہو ابعث ابنك يحمله معي دا زوی در اثر اولی گا شدا ما سر یو سیدا کم کی جاوا چی منر نواغست فا اخمانی چی کم کی خودشی قال فحملته معه وی ما ورطر راواغست ورمی ورطرہ وخرج ابي ينتقد ثمنه وما فلار روت ذي بي سي في ناغس تي بي سي ورقولي فقال له ابي يا ابا بكر حدثني كيف صنعت ما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لار مولوي چه ابو بكر مال بيانك چتا سدوار وسچل کلو قال جتا النبي عليه الصلاه والسلام تر هجرت کو لو روان وي واقيار له بيان کا قال نعم غوي خواقياد له بيانهم اسرينا ليلتنا ومن الغد ما النبي عليه الصلاه والسلام طول شپ مزل کلو او سار مم سلق مزل کلو حتى قام قائم الظهيره تردیش غرمشوی و انور خطوت شوی و کول شپا من مزلو کو او درازی من مزل کولو تردیش خا غرمشوی و خلط طریق لا یمر فیه احدون لار خالیش و انور سو سو پتیدلنا فرفعت لنا صخرتون طویلتون لها ظلون لم تأتی علیها الشمسو نمونگل یو غٹ غٹ پا نظر راغی غٹ کانه و تلاغی پا بل طرف باندی سوره و نور پی نلگیدو فنزلنا عندهو نمونگل آغا کانی دی سوری لاندی غټ غټ لاندې د سورلې نه راکوشو چې د دې سوري سره به آرام وکړو وتويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيديا ينام عليه وبسط عليه فروه ما نبي رسول الله والسلام له دې سوري کې زي په خپل لاس برابر کو چې دې په لخوا به آرام وکړي فاغي مور له صدر وغړولو وقلت لم يا رسول الله وانا انفض لك ما حولك وما ورلوي يا رسول الله تاسو ود شي او زبر نگراني کوم تاسو نګير چاپیره به ګورم چې څوک تکلیف ته روان شي فنام وخرجت انفض ما حوله نبي الاسلام د شه وز فاسیدل و غیر چاپیره مې نگراني کوله چې اسنه سوکرا پسرا شي ځکه مشرکان وصل او خان انعام لګول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاره غیر کو او دا خبر راړو فاذا انا براع مقبل بغنمه الى الصخره يريد منها مثل الذي اردنا وشو مکتل یو ګډبا او شکل چې را روان دي خپل شوري سره کنده کې را روان کړي دي ګټ طرف ناراضي اغم داسې اراده ولګه څنګه چې زمونږه مونږ دې ګټ سوري لزان را رسول نو غم دې سوري لزان را رسول چې دې سر مکینم فقلت له لمن انت يا غلام نو ما وازور کو چې غم ته ول شي اي غلام ته چا غلامي فقال لرجل من اهل المدينه ومكه نو دې مكي والا يا د مديني والا یو کس ذکر کو چې دا غلامي فقلت افي غنمك لبن ما ورلوي چې په دې ګړو کې ګړو بيزو کې سپاي مېشتا قال نعم غوي او قلت افتحلب ما ورلوي تل شل کول شي لشل شي قال نعم غوي او فاخذ شاة يغلي راني ولوا فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقضاء وما ورلوي دليل غلام اسندا فاكه قد خاورنا او يختم يختي في خزلنا قال فرأيت البراء يضرب احدى يديه على الاخرى ينفض راوي ابو اسحاق وي كما براء بن عازب رضي الله عنه قتل او چدا يولا في قريب الله سبحانه داس سندل لخلاص کی سوک سندي ويده شانتي غدي بيزي لغلام دو سندلا فحلب في قعب قصبة من لبن نويل شلد لرغي پيو پيالي كدك پيالي اغا پيالي إلا دغلش نرك شوا ومعي إداوة او إذا ما سر يولوخ متكي غنتيو دا شمري او دا سرمني نشك ملوخ جوري حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها ما نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا پار دا راغست وزان ترى جد دي نبي وبسكلي يشرب ويتوضع وببسكلي او دس بیکولو خاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکرہت ون اوقضہ نو ما دا غفی راڑی زکر دیکھو لر تلے و دا نبی علیہ السلام نگرانی کولا سوکی داری کولا نو چراغم ما دا بدو غنن چی نبی علیہ السلام دی را پاسوم فوافقتو حین استیقظ نو کل چرا پاسی دل زور سر موافق شو ماوی چرا پاسوم اینا خوچی زر او رسی دل نبی علیہ السلام دخو برا بیدار شو فصوببت من الماء علی اللبن حتی برد اسفله نو پدی پیو کی دی شودو کی ما اوبم لگی واچولی دا مشکینا ذلك يخشوي فقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت ما ورلوي اسكيجي نبي الاسلام كريم ترديت ذلك خشال شبه داغي پس كل ذو خشال شبه ثم قال ألم يأني للرحيل يا نبي الاسلام آيا دتلو وخ شبه ننه قلت بلا ما ورلوي جي دتلو وخ ده قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس ويمونج دغذين روان شبه وشكل انور داغي زوال شبه واتبعنا سراقة ابن مالك او سراقة ابن مالك نمون بس رست رست را روانو فقلت اتینا یا رسول اللہ نماوی یا رسول اللہ من خوراگیر شو لاز سراقہ ابن مالک من بس را روان دے زکسل اخان علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس انام لگی دلیو فقال لا تحزن ان اللہ معنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم جنی کمال لازمو مرگر دے ادعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل بدعائیو کخیری ورلو کی سراقہ لا فرتتمت به فرسه الى بطنها نو دا هغه کوم اس په شوا دی چې پیناستو تر خېټې پورې هغه په اوچ ازمکه کې ورخه خښوا اورا فی جلد من الارض ویزګمان کوم چې کلکه کانی جن ازمکه او پاغي کې دغه اس په ترخیټی پوری ورخه خشوزم کی رونی وا شک زهیر د زهیر پر حدیث کی پر الفاظو کې شک دی چې صرف دا ویلی چې پزمکه کې ورخه خشوا کنا کانی جن زمکه وا او په هغه کې د اس ورخه خشوا فقال انی اراکم ما قد دعوتما علی ندی سراقه ابن مالک نبی صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله عنه لوی چې تاسو دواړو جوړ مال خیره او کې بدوی موقف ادعو الله لی الله نسوال کوي چې زما د اسپ او ما د زمکه نه اخلاص کی پری وی دي والله لكما ان ارد عنكما الطلب او زر الله فنوم دا وعده تاسو سره کوم چې تاسو پسې سوک راځین وغه بم زه واپس کوم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا نبی علیہ السلام دعا غوښته و زمکه د تاریخو د ددا اسپ تاریخ و نجات مونده او فجعل لا يلقى احدا الا قال شورو شوه د چې پلار بور سره سوک ملاویدل دبور لوي كفيتكم ما ها هنا ذا طرف ما تقولك تدي طرف لمز يمي لتوي فلا يلقى احدا الا رده وجسوك بور سر ملاوي دل اغبه دي طرف نواپس كولو ووفا لنا او يدي سراقه ابن مالك شمون سرق مواده كده واغير على كورا كده و وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله فقال له لا بأس طهور إن شاء الله فقال قلت طهور كلا فقال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن كتاب المرزاق اللساني كدا رواية 5656 نمبر معنی تیر شوه في نبي صلى الله عليه وسلم ديو أعرابي عيادته بمار پرسيلت لیو نبي صلى الله عليه وسلم ورلوه چرا تا دا پارا پاکی دا انشاءاللہ پدی بیماری بتانا گناہو نلر شی او وجنا پاکی ندا دا خو پا ما باندې تبا دا چه سم جوشی گی او کلیش قبر لبیم رسی نبی علیہ السلام علیہ فنعم ایدن او بس بیا دا غشانتی دنو دست دیتا بی دلاشا بیا منوم شو ومیهی قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز عن انس قال كان رجل نصرانی فاسلم یو نصرانی او عیسائی سره او چې اسلام قبول کو وقرأ البقره و آل عمران سوره بقره او سوره آل عمران ملوسیو فکان یكتب لنبی الله صلی الله علیه وسلم دو نبی صلی الله علیه وسلم د پاره لیکل کول کاتب مو فعاد نصرانی النبیاد نصرانی شو واپس مرتد شو فکان یقول ما یدری محمد صلی الله علیه وسلم الا ما كتبت له دو محمد رسول الله نه پویږي مگر او رسول الله شور لما لیکل دی په زما غلی کلو نه لګیا دي نور نه پویږي فاماته الله فدفنوه نو مرګ په الله را وست خلکو چې دفن کو فاصبح وقد لفظته الارض نو خلکو چې سار کو د زمکه بار را غردو له زمکه نه غشتو فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فالقوه خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه مرګرو کار دی داوود نبی کریم صلی الله علیه وسلم او داغه د مرګرو کار دی کله چې دې او تخېدو او داغه دین پرې خودو نوې قبر ورلا کلا وکړه دې او دې تن رئیس دې غرزولې دې فحفروا له فاعمقوا له في الارض ما استطاعوا زي ولا بالقبر كنستو او خجوري وكنستو صبري چې وسو طاقت چې دې سو کړې ستې دې شي نو بیا چې قبر کې خخو فاصبح وقد نفذته الارض سار بیا د ازمکه بار را غرزوله او چې خلکو سار کوي کته ازمکه بار بیا رويشته دي فقالوا هذا فعل محمد واصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منه فالقوه ويا نبي رسول الله او مرګرو کړي قبر ول سپړ دي ځکه د مسلمانونو به د دین کړي خل وغي بار را غرزوله فحفروا له فاعمقوا له في الارض ما استطاعوا فبدرهم ځل ور داغینم لان دي خجور قبرو کړستو فأصبح وقد لفظته الأرض ونجسارك بيزم كبار راغرزوا لهم فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه فخلق لفت لقي دلوا فخلق داكار نكي بس دازم كيزان لفريدنا فألقوه ندغشان تبراغي غرزوا لهم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله يا لتنفقن كنوزهما في سبيل الله احاديث كتاب الجهاد والسير کی 3027 نمبر باندې او په کتاب فرض الخمس کی 3120 نمبر باندې تیر شوه ورته حدیث بیا ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة يرفعه قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها زتال ذات شكرا لكم دليل توتا وطمال ويسي زمان رسط بس خليفين ولم تعدو أمر الله فيك او تتجاوز نشك ولد الله ده في سلين كمية استام عركي كردا ولئن أدبرت ليعقرنك الله او كتا مخوار ولد ديننا الله بدي هلاكي وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأي او يقنان ذو قمانكم فتاد أغكس إلى أغبارك ما خوب لنا اليوم الرواية تاسولة في كتاب المغازي اللساني كي فباب وفد بني حنيفة كتير شوه ده 4373 نمبر 4374 نمبر فأخبرني أبو هريرة أن تلامخ سند بان ذكر كي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة صاحب اليمامة تحديث في كتاب المغازي كي 4375 نمبر باندې تیر شوه وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نخل النبي صلى الله عليه وسلم كما بخوب كيو قتل سيده مكينه يودا سيزمك الى هجرتكم شفاغي كي باغونه دي كجرو فذهب وهلي الى ان اهل يمامه ابي الحجر زما خیال لاړو کتاب یا يمامه خار وی یا حجر خار چکم یمن کی یو خار دے یو مدینه دا حجر فاذا هي المدينه يثرب مناسا فدا مدینه و يثرب چې مدینه لبه يثرب به مخ ذکر شوه توسر لنا ویل څنګه دی ورایت فی رؤیا انی حذست سیفا فانقطع صدره او ما په خوب کلام قتل چې دا خپل تور خوزوم نو دا غیر مخ مات شو د دې ټولې د تیر طرف او دا مخ مات شو فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد نو ناسافي دا هغه تکلیف او هغه شهادت چې مسلمانانو له دوه فرض باندې ورسېدو چې اويات شهیدان شول اوياتنا زخمیان شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل په نفس نفیسه باندې زخمی شو ثم هذا سوء خرافه عاد احسن ما كان بیا می تر وقولا نو دا د مخکینی حالت نه بیا بهترین را واپس شو اکم مخ چې مات شو هغه بیا سم شو فاذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين فناسا في دا اغسو چې الله د دې اوهد نفس مسلمانانو لکه می فتح را وسید مکی فتح نور فتح او دا مسلمانانو په خپل منځ کې راځه مکل ورایت فيها بقرا او ما یو غوا او کتب از روایت کې راغلی چې تنحر یو غوا مې وکړه چې ذبح کول شي والله خير فاذا هم المؤمنون يوم احد الله ورده نو ما د دې تعبیر ویسو الى مسلمانان دي د وحد پر زبان دي د ذبح نه مراد دا چې زما امتیان مسلمانان او مؤمنان بد احد پر زبان دي لې تکلیف ملاويږي زخمیان کیږي با واذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي اتانا الله بعد يوم بدر دې مطلب دا دی د بدر ثانی اوهد له بدر ثانی وای د دین پس چې الله موږ لکم تثبیت راکو ثابت قدمی را نصیب کا مدا لوی خیر دې د الله دې طرفنا معنا دا ما جاء الله به بعد بدر ثانیه من تثبیت قلوب المؤمنین لأن الناس قد جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تبدر سعيد أهد نفس جل مولكم تثبيت ثابت قدمي راكا أو كم بدلي مول راكي فتوحات راغل مسلمان وبخبل من في ألفت أو اجتماعية راغي وداد الله دي طرفنا مول لوي خير دي وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن هرات عن عامر بن شعبي عن مسروق عن عائشة قالت اقبلت فاطمه تمشي فان مشيتها مشى النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها وي فاطمه رضي الله عنها را روانه و تابعه النبي عليه السلام را روان دي ګرځېدلې بالکل د نبی عليه السلام نبی عليه الصلاه والسلام په شان باندې حدیث تاسو له مفصل په کتاب الاستیزان کې باب من ناجا بين يدي الناس کې تیر شوه جلد ثانی کې 6285 نمبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله ثم اصر اليها حديثا فبكت قيل يا فتاه انت خبر هو كيف كذا فجلا شو فقلت لها لم تبكين ثم اصر اليها حديثا فضحكت فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزن وما وجن رزق ما ذات رزق من لك تلجي باغي كي خوشالي غم لنزيوي يوزل جو لغوك خبره وكغم جنش وبل زلي شوك بخنداش وخوشالش فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عما قال فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك وبه قال حدثنا يحيى بن قزاعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه نبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها خفل لور فاغ بمالي كرا غخت وش نبي عليه السلام فاغي وفات شو فسارها بشيء فبكت فتست خبره ورلقر وندي جرديو ثم دعاها فسارها فضحكت بیا دې لوي چرآشه نو پټه خبره ورلغو کړي ور دي خندليو قالت فسالتها عن ذلك ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وي ما ورلوي ما ته تفوس کړو دي نو اول کړه لوي چې نو ام درلا نبی اسلام راز بیا چې يفات ما ورلوي چې د مور ولي غ حق درل نو مخم را لهوا يا فقالت نو دي وي سارني النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرني انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت وي لړم بيدل باندې پټه خبره چرالغو کیو کا نو ما لهوي چرا کوم بیماری کې زیم فدی کې به وفات کیږم نو ما جړلی او مسارني فاخبرني اني اول اهل بيته اتبعه فضحكت او په دویم ځل رالووي چې ته به ما په کورنۍ کې ما سره د ټول نمخ یو اول ملاويږي نو ما خندلی او به قال حدثنا محمد بن عرعره قال حدثنا شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه قال ما أعلم منها إلا ما تعلم أحاديث في كتاب المغازي 4294 نمبر 4430 نمبر بانتی شوئے او په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې نصر کې 4969 نمبر باندې تیر شوی او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن حضلة ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه التي مات فيه بملحفة وقد عصب رأسه يا وقد عصب رأسه بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكفرون فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام دبر بدا أنصار كم شي لك فولوك مالغا يا بطعام كمالغا فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين نسوك كتاسك حاكم شو او د خپل حکومت د وجه نشاله نقصان ورکول شي یا چاله فائدہ فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم د انصار د محسن احسان دي قبلي او د ناکار ردي درگذر کوي فكان اخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم دا د نبی رسول الله و سلام اخرنه مجلس وو دا حدیث په کتاب الجمعه کې 927 نمبر باندې تیر شوی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا حسين الجعفي عن ابي موسى عن الحسن عن ابي بكر قال اخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين احاديث مفصل في كتاب الصلح كتير شوه 2704 نمبر باني وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل ان يجيء خبرهما وعيناه تذرفان نبي الاسلاة والسلام خلق لجعفر وزيد رضي الله عنه شهادت خبر ورکړو او دسترونه اختی بیدی خلق له خبر نور رسول نبی صلی الله علیه وسلم ورلوچ بغض موسی کې شهیدان شول دا حدیث مخیر شوه او به قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدی قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنقدر عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من انمات جابر رضی الله عنه نبی اسلام ویو استاس شقالینو نشته انمات جمع د نیم تنیم تا قالین نو چې کور او کوټه کې وړول شي قلت ان تكون لنا الانمات وما وليت مملك تالدون لكم زينني مو غريبان خلق يو اما انه ستكون لكم الانمات نبي الاسلام خبر دار استاس قالدون اي وفا انا اقول لها يعني امراته اخري عني انماتك اخر كي بیا مالداري اغلي ور جابر رضي الله عنه جمع فقور كي قالدون نو يكل زخري بيبي له خلي بيبي له داوا في زمان دا قالين لركا تما كوتين لركا فتقول الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انها ستكون لكم الانوات وبيبي له جواب راكي النبي عليه السلام تعالى وي دوش استاسوا قالدون اي وفا ادعها نبذ تشف مدا قالين غشان غريد لفريدم جزيره غنونو وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على اميه بن خلف ابي صفوان وكان اميه اذا انطلق الى الشام فمر بالمدينه نزل على سعد فقال اميه لسعد انتظر حتى اذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فتفطر يا انطلقت فتفطر مخاطب في غدايا المتكلم في غدا فبين سعد يطوف الى ابو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبه فقال سعد انا سعد فقال ابو جهل تطوف بالكعبه امنا وقد اويت محمدا واصحابه فقال نعم فتلاحيا بينهما فقال اميه لسعد لا ترفع صوتك على ابي الحكم فانه سيد اهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعتني ان اطوف بالبيت لاقطعن مسجدك بالشام فكتما ده طوافنا منك ابو جهل لوي او سعد لوي وقسم لي اذا بتاسو جي شام لزي لو ده تاسو جي شام لزي تجارت كملاري او فمدينه تيري كي نمانه بتير نشي دغلاري بدر باندې بدنكم قال فجعل اميه يقول لسعد لا ترفع صوتك فجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنه سعد لو يا فلشمان فاني سمعت سعد رضي الله عنه اميه بن خلف لو يا فلش عباس بن رسلمك فاني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم انه قاتل ما ده نبي الاسلام نا وريدري چغوي چا بتاون مسلمانان بتا مړکاي ودي ظالمانو له خوبتو چې الله د پیغمبر د جبي نه خبر روزي وغه دروغ نشي کړي د سره غم پیدا شوی وقال ايايا اميه بن خلف له خماب مړکاي قال نعم قال والله ما يكذب محمد اذا حدث فرجع الى امراته فقال اما تعلمين ما قال لي اخي اليثربي قالت وما قال قال زعم انه سمع محمدا يزعم انه قاتلي قالت فوالله ما يكذب محمد فلما خرجوا الى بدر وجاء الصريخ شغواله فك بدر لروزي ابي كريم صلى الله عليه وسلم وداغمر غري زمون القافلي پس روتي او قريش لخر د مكينه ور پس رواني دو سرداران روانول قالت له امراته اميه بن خلف لخذوي اما ذكرت ما قال لك اخوك اليثربي لك هو يستوي جماعه قال المديني غمر غري ورور دي سويلي النبي السلام مني كتاب وجني قال فاراد ان لا يخرج ندويش نوزم فقال له ابو جهل انك من اشراف الوادي فسر بنا يوما او يومين فسار معه فقتله الله اللال تبوت بدر كي هلاك قدار روايه تاسله مفصل ترشوه ده كتاب المغازي كي فجل لساني كي باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر 3950 نمبر باندې حدیث مستم کم دې هر یو لفظي ترجمه دوباره بیا کول غراني او به قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبه قال اخبرنا عبد الرحمن بن المغيره عن ابيه عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت الناس مجتمعين في سعيد وما وقت الخلق في يوم ميدان خراج مدي فقام ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبا ابو بكر رضي الله عنه را فاسد نديو كوينه يوبو كاي ادبو كي برويستي وفي بعض نزعه ضعف يا ضعف ضعف يا ضعف بفتحي يا زميده ضاد تردوال فصيح لغه دي قران كريم كراغلي الله الذي خلقكم من ضعف او الله الذي خلقكم من ضعف نددتني ابو ريستو كي لكمزوري وا والله يغفر له الله جل جلاله بخنوكي ثم اخذها عمر فاستحالت بيده غربا يا عمر رضي الله عنه ابو قد دنا واغسل ولا غفلاس كي تنسم غټه بوکه جوړه شو دار چې کې غټه غټي بوکی وي فلم ارب عبقريا في الناس يفري فريه نو نبي اسلام وي ما داسې طاقت ور او پهلوان نه کتل په خلکو کې چې خپل کار داسې په خسته طریقه باندې کوي يفري فريه ما نه دا يفعل فعله ويحسن ويجيد چې په خطر طریقه باندې خپل کار سر سره کوي حتى ضرب الناس بعطن تر دې چې خلکو خپل اوخان په اوبو باندې ماړکل او غوجل له بوت لعتن غزيل وي معاطن الابل تفاغي فاتي شفتي ري وقال حمام سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع ابو بكر الذنوبين ابو بكر رضي الله عنه جو بوكي رويستي دا اي خلافت له اشاره دا چې لګ وقت فاغي کی ابو بكر رضي الله عنه له دمر مكمله او نشو چې فتوحاتو کی دا اي خلافت غدور لګ ود عمر رضي الله عنه غدور ډير الله رب العالمين ور لفظها مباركه او دمر کار او چې بل شاده شو کوله فتوحات شول دا د نبی صلی الله علیه و سلم هغه معجزات چې ایو خوینه کوم خبر راوتی وي او خلکو په سترګو کته و به قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتبر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان قال انبئت ان جبرائيل اتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده ام سلمة فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من هذا وجبريل امين عليه الصلاه والسلام نبي الاسلام نراغلو او نبی اسلام دوم مسلمی رضی اللہ عنہ سره نبی اسلام سره ام سلمہ رضی اللہ عنہ وا رضی جبریل د نبی اسلام سره خبرې کولې بیا پاتې درو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمہ من هذا او كما قال قالت هذه دحيته نبی اسلام دوم سلمہ رضی اللہ عنہ ته پوښتنه کړه چې اسما سر راغلې وو د پیجندو چې څوک رضی ورله و چې دا دحيته القلب رضی اللہ عنہ فقالت ام سلمہ ايم الله ما حسبته الا اياه ام سلمہ رضی اللہ عنہ وی زمان قسمی ما خوی کدا دحی رضی اللہ عنہ دے ما لپتنو حتی سمعت خطبت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبر جبرائیل اردی چی ما خطبہ کی نبی علیہ السلام نا دی جبریل دراتو خبر واردو خطبہ کی ویچ ما لوس جبریل راغلیو قال فقلت لیبی عثمان ممن سمعت هذا قال من اسامت ابن زید دا حدیث بنن تاصل پہ کتاب التعبیر کے مراش پہ جلد ثانی کے 7020 بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون يهوديان نبي كريم صلى الله عليه وسلم جد صدق أو حقانية دا سي بيجني لك خبل زامن جسن دا بيجني أو يكنا يودل ددوين خامخا حق بتي أو هال لا يتلا كتابيان أو دا يهود قويني وبه قال حدثنا دا ترجمه مصنف رحمة الله عليه فعلامات علامات النبوة كده دي وجنا رولا كده التورات او خبر دي لقول او سرغندول دام دي نبي صلى الله عليه وسلم معجزة دا امي دي لستل نشيكول لكل نشيكول وده دي باوجود دي لويش استاسو في التورات كده دا خبر دا دا دا معجزات تي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شان الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراه فنشروها فوضع احدهم يده على ايه الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة فأوقتوا يا صلى الله عليه وسلم ورخة شهود كانوا نبجكول جكال سنسار في ذن دا حدیث په کتاب الجنایز کې تاسو له اختصار سره تیر شو 1329 نمبر او بیا په کتاب التفسیر کې تاسو له مفصل تیر شو په تفسیر د سوره آل عمران کې 4556 نمبر په کتاب المحاربین کې مدرل تیر شو مفصل وزایا 6819 نمبر او 6841 نمبر باب سوال المشرکین ان یریهم النبی صلی الله علیه وسلم آیه فاراهم انشقاق القمر مشرکان د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو او دا غوښتنه کړو چې د نبی علیہ السلام څخه معجزه او نشانه وخی د سپوږمۍ یو چاودل او دوه ټوکړې کېدل یو طرف له غرزیدل بلبل طرف له دای ورلخول او به قال حدثنا صدقه ابن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على اهل النبي صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا النبي عليه السلام په زمانہ کې چاو دیوس وګمای او دو ټوکړې شوی و نبی عليه السلام دی خلق له قریش له شو ګوري تاسو معجزه غوښته چې لاس وګمای کې دو ټوکړې کړو مې من اوس وګمای له اشاره نبی عليه السلام په دو ټوکړې شو او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتاده عن انس بن مالك وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم من شقاق القمر أنس رضي الله عنه كما كيوا له رسول الله عليه الصلاة والسلام نغختنا كريوا اسم معجزة دي ورلوخي ندس قمي دي شاودو لدوك كريكي دو معجزة ورلخوليوا وبه قال حدثنا خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابون دو كسان وخذر لذكر كشارهين ذكر كريد عباد بن بشر وسيد بن حزير رضي الله عنهما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله لذي ذي صحابه كرامته جهر يوصر بس دبيتري بشكل رنا روانا شبوا فكتاب الصلاة كدا رواية تسلة ترشو مفصل 465 نمبر باني وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال الناس من امتي ظاهرين هميشه بيس خلق زمان امتنا غالب حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون تبدي شيء لبدا الله في سل راشي مطلب قامت براش يودي بغالب بي حجته ودليل كي بغالب بي عاقبته مآل دليل فارني وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله هميشه بي زماد أمتنا يوردلا إذا الله فهكم بان بقائمة ولا ري لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الزرر والتكليف بنور كيفي لأغسوك إذا دي مدد ونسرة بريخة إذا دي مخالفة كده حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك تبديش قيامت براشي ودي بدغشان فحق باندي ولاني قال عمير بن هاني فقال مالك بن يخام قال معاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه ولي وهم بالشام أو دي ببشام كي دغدلا إذا ألا فأمر باندي بقائم ولاني ندي ببدي وقت كي بشام كي هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا وإذا مالك معاذ رضي الله عنه فرمائي يقول وهم بشام لا دلا شوالار بي جهاد بكيدي بشام كي الحديث في كتاب العلم كي مختصر ترشوه كتر نمبر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة هو البارقي عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة نبی اسلام دل یو دینار ورکړو یو بیزا وګړه دی ور لواخلی قربانای لپاره فاشترا له به شاتین په دیو دینار باندې د دو بیزی غستوی حبا احداهما بدینار ندی کی دا یو په یو دینار خرڅ کړی وا فجاءه بدینار وشاتین نو نبی اسلام له دینار واپس راړو ور سره ګړو بیزا برا وستا فدعا له بالبرکه فی بیعه نبی اسلام والسلام دل د په بیعه او پرې سوداګری کې د برکت سوال وګ فکان لو اشتر التراب لربح فيه دبوې ک خاور مواغسته د نبی اسلام د دعا په برکت باندې پاره کې به ګټه کوله ندا د کرامت شو او د نبی کریم علیه السلام هغه معجزه او چې دعای قبول شو په خاور کې به ګټه کوله قال سفیان وكان الحسن بن عمار جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروه فاتيته فقال شبيب اني لم اسمعه من عروه قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواسي الخيل الى يوم القيامه الخير معقود لاسون ده تندو سر خير غټه شوی دی تر قیامت پوری خلق په دې جهادونه کوي مسلمانان او دی لبا الله خير او غنائم ورکي قال ولقد رايت في داره 70 فرسا ويواد د پکور کی او یا عروه رحمه الله پکور کی او یا اسونه لیدلیو دی حدیث د وجه ناشری کی د برکت دعا شوه د تلی کی خیر ده عروه رحمت الله علی داغه پکور کی او یا پوری اسونه چې ساتلی او قال سفیان یشتری له شاتن کانها اضحیه نبی صلی الله علیه وسلم چې عروه دی عروه الباریقی له ویلو دا مخکې ذکر شو چې د عروه الباریقی رضی الله عنه پکور کی او یا اسونه نبی صلی الله علیه وسلم چې عروه الباریقی رضی الله عنه لویلو چې مال غړ واخلو وای کانها اضحیه د قربانی د پاره وا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه ده اسونو پرې تندو کې خیر غټه شوی دی د قیامت پورې دې کې برکت ده وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه عن ابي التياح قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير فبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير ثلاثة دريو كسان دفار أسنلي أجر بيور لبك لرجل دريو كسان دفار أسنلي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل يوصل لبك أجر بل فردلا وبل فك بوجه بنالا فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يريد أن يسقيها كان ذلك حسنات ورجل ربتها تغنيا وسترا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك فهيجنه كذلك ستر ورجل ربتها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام أو بالكثة أسنى ساتلي لتكبر لبارة إسلام لدشمني لبارة فهي له وزر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاضة تجامع منفرد آيات ذي بارك فما نازلنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره دا حدیث مخکې تاسو په کتاب المساقات کې 2371 نمبر معنی او په کتاب الجهاد والسير کې 2860 نمبر معنی تیر شوی دی. حدیث کې ګران الفاظ دي ترجمه په هغه کې دوه ځینو کې شوی و. او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن محمد سمعت أنس بن مالك يقول سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فلما رأوه قالوا محمد والخميس وأحالوا إلى الحسن يسعون ومتوجشوا لاختلق الأذان طرف لدونه وال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال أبو عبد الله دع فرفع يديه فإن يخشى أن تكون محفوظا وإن كان فيه فرفع يديه فإنه غريب جدا. روايات بار بار مخي تيرشي كتاب الصلاة 371 نمبر كتاب الأذان 210 نمبر أبواب صلاة الخوف 947 نمبر امام بخاری وی دی حدیث یہ فرفع علیہ راغلی وی دا جملہ پریدا زی ادیگم چی دا جملہ وی حدیث کی محفوظ او ثابت نی اگر که پدی که فرفع علیہ راغلیم نی وی دا دی اسناد پی اعتبار سر ثابت و محفوظ نی وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اني سمعت منك حديثا كثيرا فانساه فاسن ذكر حديث اور مخبيار نهيري قال ابسط رضا النبي الاسلام عليه صدر دي وغلو فبسطته فغرف بيديه فيه ورول النبي الاسلام فلق دي كشاشوليو ثم قال ضمه بعيش صدر ذات سراج فزممته ما دان سراج خرو فما نسيت حديثا بعده تام بار بار تیر شوی مخکی تاسو لدا روایت په کتاب العلم کې 119 نمبر په کتاب البیوع کې 2047 نمبر ارنګ مفصل په کتاب المزارعه کې تیر شوی 2350 نمبر بری باز حدیث کې اگر چې ګران الفاظ په اعتبار د ترجمه او معنی سره شته مخکې مار بار بار تیر شوی دي چون کې راځي موږ له کمی ني مزنه احادیث موږ حواله مخکې نور کو تاسو له نمبر بیان کوم چې تاسو ځان سره کوم ترجمه او معانی لیکلي دي نو هغه تمور له مراجعت کو یا غزي کې به وایي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين